الحافظ ابن حجر بيذكر شيء عجيب خالص في مسألة المعصية، بيقول ايه؟ ان رجلا ملحدا سمع بقول اهل العلم وهم بيقولوا ان الحجر الاسود، في بعض الاثار تروى كده، ان الحجر الاسود كان ابيضا فسودته ايه؟ خطايا العباد. فقال هذا الملحد: لما سودته خطايا العباد ولم تبيضه طاعتهم؟ مش ناس عاصية صحيح؟ وفي ناس برضو عندها طاعة، لما بيضتوش؟ قال كلمة جميلة خالص. شو بيقول ايه؟ قال المحب الطبري الشافعي: في بقاء الحجر اسود عبرة لمن له بصيرة، فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشد. يعني عايز يقول إن اللون الأسود يغلب على البياض، وإذا كان الحجر الأبيض أسود من الذنوب يبقى القلب إيه؟ هيحصل له أشد. الحجر الصلد أسود يبقى القلب حصل فيه إيه؟ قال ابن شبرمة: عجبت للناس يحتمون من الطعام مخافة الداء ولا يحتمون من المعاصي مخافة النار. يعني انت لو حد قال لك انت عندك برد ولا حاجة، هتبطل بقى تاكل بيض وتاكل عدس وتاكل مش كده؟ طب لما ده انت بتبطل الاكل والشرب عشان تخف، فما بالك ما بتبطلش المعاصي مع ان عاقبتها ايه؟ جهنم والعياذ بالله، نسأل الله العافية. شيء يثير العجب. قال الحافظ في الفتح كلمة عجيبة على قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. شوف النبي قال ايه في الحديث ده؟ قال: فإن صدق وبين ايه؟ بورك لهما في بيعهما، وإن كتما ولم يبين لم يبارك لهما في بيعهما. مش هيحصل بركة خالص. شوف ابن حجر بقى النظرة في الحديث بيقول ايه؟ وفي الحديث، من فائدة الحديث يعني، أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح، وأن شؤم المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة. لأن لم يبارك لك في البيعة اللي أنت اشتريتها وأنت بتكتم، لم يبارك لك في البيعة، البيعة نفسها، يبقى دي دنيا مش كده؟ وفي الآخرة عليك عذاب. يبقى المعصية ضربت الدنيا والآخرة. يقول موسى بن هارون: استخرت الله سنتين حتى تكلمت في المعمارين لأهديها للذين يطلقون ألسنتهم في الناس. واحد عنده قدامه أقول في إيه ده يا ترى؟ طب أنا عايز أتكلم، عايز أتكلم وضعفه، بس لازم أصبر عليه عشان أشوف أضعفه ولا لا، كلمتي لها وزن. قعد سنتين يصلي استخارة عشان يتكلم كلمة في راوي. أما البخاري فكان خوفه من المعصية عجبا. قال بعضهم: كنا مع البخاري، عشان تعرف هو البخاري بقى بخاري كده ليه؟ أو دي سبب من الأسباب بقى. قال: كنا مع البخاري نرمي، بيلعبوا رياضة فبيرموا السهام، فأصاب البخاري قنطرة جسر. القائم بتاع الجسر اللي ماسك الجسر، جسر القائم بتاعه الخشب، السهم يجي فيه، فأحدث به فرقا، عمل له فلق كده. شو بيقول ايه؟ فوجدت البخاري قد ابتأس، وشه اتغير خالص، وقال: هلم فلنرجع، يلا مفيش لماء النهارده. فلما رجع الى بيته رأيته يقول لي وهو يتنهد، بيقول له: ابا جعفر، شوف دي من شدة الهم اللي وقع البخاري، عشان العصاية دي عصاية، يا ابا جعفر اريد منك شيئا. قال: فداك نفسي يا ابا عبد الله. قال: اذهب الى صاحب هذا الجسر فقل له ان البخاري يستحلك، انا عملت كذا كذا، وخذ الفلوس حقها واعدلها من جديد. فذهب الرجل الى البخاري فقال له، الى صاحب الجسر، فاخبره بذلك، فقال الرجل: قل لابي عبد الله فداك نفسي وروحي ومالي، ولا تحتشم مني يا ابا عبد الله في شيء، خذ فلوسي كلها ما تكسفش. فرجع ابو جعفر الى البخاري واخبره بذلك. شو بيقول ايه؟ فتهلل وجهه وسر سرورا عظيما وحدث بخمسمائة حديث وتصدق بثلاثمائة دينار. شفت دي؟ لو انت عملتها هتقول دي حته خشب، حتى لو الراجل جه قال لك: يا جدع انت خبطت الخشب اللي عنده، قول له: يا عم دي حته خشب،